أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم لا نزال مع موسى وقومه وفرعون وقومه وهو يدعوهم إلى الله بآيات بينات ومعجزات واضحات وفرعون يأبى إلا الكفور والجحود والعصيان. وإذا بفرعون وقد سأله موسى أن إذا أبان له معجزته وأبان له آيته أيؤمن؟ وإذا بفرعون يطلب ذلك وطلبه إن كان من الصادقين. وإذا به يجمع له السحرة بعد أن أراه معجزة العصا ومعجزة اليد فجمع له السحرة من كل فج عميق وضرب لهم موعدا كان يوم عيد وزينة لقومه. وإذا بالله الكريم يفضح فرعون وقومه وينصر موسى وينصر الحق بنصرة موسى. وإذا بالسحرة وقد ألقى موسى عصاه فازدرت وتلقفت وابتلعت جميع تلك العصي وتلك الحبال وقد أصبحت أفاعية وحيات امتلأ بها السهو والجبل. وإذا بهؤلاء السحرة وأدركوا من فعل عصا موسى أن هذا ليس سحرا وأن السحر ليس إلا تخيلات وليس إلا أضاليل وأكاذيب لا حقيقة لا في نفس الأمر. فمن جاء إلى عصا وقد سحرت أعين الرائي والناظر فأصبحت حية تسعى لو وضع يده على هذه الحية لما وجدها إلا عصا كما كان وإلا حبلا كما كان. ولكن عصا موسى لم تكن من نوع السحر فلقد ازدردت تلك العصية جميعها وتلك الحبال جميعها ولم يظهر من شكلها أنها حملت معها شيئا. فكان السحرة أول عارف وعالم بأن هذا الذي حدث ليس سحرا كسحرهم وليس إفكا كإفكهم وليس أضاليل كأضاليلهم. فما وسعهم إلا أن يخروا لله ساجدين. فخروا لله ساجدين رافعين أصواتهم بالإيمان بالله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وإذا بفرعون الذي كان حاضرا ذلك وينتظر نصر باطله. وإذا به يذل ويخزى. وإذا به يرى هؤلاء الآلاف عشرات آلاف من السحرة الذين أتى بهم لينصر باطله وليقهر فرعون ليقهر موسى وحقاه. وإذا به يذل ويكون الباطل فرعون وقومه. ف فلما رأى هؤلاء وقد أسلموا وقد آمنوا أمام الملأ من قومه وقوم موسى جن جنونه وفقد عصباه وإذا به أخذ يصيح في حال تكاد تكون جنونيا ويقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم كيف كان منكم وأنا الحاكم المتصرف بل زعم لهم ويزعم أنه الإله المعبود لا ما أتى به موسى وهارون آمنتم له قبل أن آذن لكم أآمنتم له قبل إذني وموافقتي وأنا الحاكم المطلق وهو ما يدعي أنه الإله آمنتم له قبل أن آذن لكم وإذا بهم يجيبون أو هو يتهدد آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر شأن المبطلين دوما وشأن الكافرين دوما أخذ يخترع الكلام والقول مما لا يقره فهم ولا يقره عقل ولا يقره واقع فقال لهم ما هو إلا الساحر الإمام الكبير الذي علمكم السحر فقبلتم قوله واستمعتم لعملي وأبيتم إلا الخضوع له ولو كان كبيرهم يبقى فرعون في دعواه هو إلههم وهو حاكمهم وهو المتصرف المطلق بهم وهو الذي يستعبد أقواما يبلغون المئات من الآلاف فلو كان معلمهم ليس من الضروري أن يكون حاكمهم وأن يكون سلطانهم ولكن عندما يفقد المبطل القول والمنطق والحق تجده يهذي هذيانا ويلقي الكلام على عواهنه لا يدري ما يخرج من فيه إنه ويخاطب السحرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يقسم لا قسم تسمى هذه التي لكبيركم يقسم على أنه كبير السحرة وإمام السحرة ثم أخذ يتوعدهم ويتهددهم ويقول لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين هددهم مقسما حالفا مؤكدا ذلك بلام القسم ونون التوكيد بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أسيأتي لكل واحد منهم يقطع يد الله يمينا مثلا والرجل اليسار أو اليد اليسرى والرجل اليمين وبعد ذلك يدع دماءهم تنزيف ويصلبنهم على جذوع النخل هكذا إلى أن يموتوا يصلبهم أحياء وهذا الذي أكده إذ كما يقال في اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كان يكفي لو أراد الصلب فقط أن يقول لا أصلبكم ولكنه أكد ذلك أكده بالتوكيد بزيادة المبنى فقال لا أصلبنكم أي صلبا شديدا أي يصلبهم وهم أحياء تنزف دماؤهم من أيديهم وأرجلهم إلى الموت أجمعين لا يترك أحدهم وقد قال الشراح بأنه قد نفذ تهديده ووعيده وقطع أيديهم وقطع أرجلهم وصلبهم أجمعين ولكنهم بعد أن هددهم تحدوه وحقروه وأهانوه وهو يدعي الألوهية أهانوه أمام جميع قومه وأتباعه وعابديه الفجر الكافرين وقالوا لا وهم غير مهتمين به ولا بتعذيبه ولا بكفره أجابوه عن هذا الوعيد وعن هذا التهديد بأن قالوا لا لا ضير لا ضرر تستطيع أن تأخذ الأرواح ولكنك تعجز عن أن تأخذ منا عقائدنا وإيماننا وتصديقنا لربنا وتصديقنا لنبينا. فنحن بذلك نعبد الله لا نعبدك، نمتثل لأمر الله لا لأمرك. أنت إله مزيف كاذب، أنت ظالم، أنت جبان رعدي. ومن هذا القول لا ضير، فقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. سننقلب نحن وأنت، سنعيش بعد الموت ونعود لربنا، ويكون بيننا وبينك بين يدي يوم وأي يوم. يعذب الظالم، يذل الظالم، يخلد الظالم في النار، ونكون نحن قد أتيناه مؤمنين، أتيناه عابدين، أتيناه تائبين مما حملتنا فيه شططا مدة عمرنا إلى هذه الساعة. ونحن نرتكب من الآثام بالسحر الذي لا يليق، الذي هو في حد ذاته كذب وافتراء، الذي هو في حد ذاته باطل لا حقيقة لا، إن هو إلا تهاويل وأباطيل وأضاليل، ليس لا في الحق سلطان. ومن هنا كان جزاء الساحر في شريعة الإسلام أن يقتل، وكان السحر في جميع الشرائع السابقة كذلك يعتبر باطلا من الأباطيل، وكذبا من الافتراء والأكاذيب. في كل شريعة يعاقب بما يردعوه ويريح المجتمع منه، إما سجنا مؤبدا وإما قتلا فانيا. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إننا بإيماننا هذا وبإعلاننا له أمام الجمع وأمامك بالذات نطمع ونرجو ربنا بهذا أن يغفر لنا خطايانا جمع خطيئة فيما أكرهتنا عليه مدة أعمارنا من السحر والباطل وعبادة المخلوق واعتراف للمخلوق بالألوهية والعبودية. وما ذلك إلا كذب، وما ذلك إلا افتراء. لست وإيانا إلا عبد من عبيد الله، خلقك كما خلقنا، أحياك كما أحيانا، وسيعيدنا أن نحن وأن للحساب للعرض عليه يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فاصنع ما أنت صانع واقض ما أنت قاض، إنما هذه الحياة الدنيا، ولكن الله جل جلاله هو الحكم العدل. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أن كنا أن المصدرية تسبك مع ما بعدها من الفعل فتصبح مصدرا، فيبقى المعنى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كوننا كنا أول من آمن عندما ظهر لنا الحق وبان الحق وزهق الباطل، وظهر أنك الكاذب في دعواك الألوهية، وأنك الظالم لنفسك والظالم للخلق باستعبادهم، وأننا عشنا معك في زيف وفي باطل، عبدناك دون الله وما كان ينبغي لنا ذلك. فنحن آمنا بالله ونرجو توبته ونرجو مغفرته، ونرجو أن يغفر لنا خطيئاتنا وذنوبنا ومعاصينا، لما آمنا بالله صادقين، وكنا أولا من رأى الحق فاعترف به وأعلن إيمانه على رؤوس الخلائق، غير خائف من ظلمك ولا بطشك ولا طغيان. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وحياة الدنيا فانية، ولكنهم خلدوا، ولكنهم ماتوا شهداء، ولكن القرآن ذكرهم فأصبحت قصتهم تتلى، وتصبح القصة كلاما من كلام الله يتعبد بتلاوته فيذكرون ويترحم عليهم ويترضى عليهم ويصبحون رمزا للحق بعد الباطل والزياف. الحق الذي وصلوا إليه بأرواحهم بذلوها رخيصة في سبيل الله، لم يبالوا بطغيان فرعون ولا ظلمه ولا إفكه ولا استعباده، رجاء رحمة الله ومغفرته. ثم قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. كان هذا بعد نحو 40 عاما. الله ذكر ما بين هذه الفترة وهذه الفترة، بين هوانه وغلبته وقهره في قصة السحرة ونصر موسى والحق والإيمان عليهم وعلى فرعون على أنهم هم كانوا بعملهم هذا، كان عملهم سببا لإيمانهم ولإدراكهم للحق دون غيرهم، لأنهم أعرفوا بالسحر من غير السحرة الذين لا يعرفون، فهم لمعرفتهم بالسحر وأنه باطل وأنه زيف عندما رأوا فعل موسى ليس كفعلهم، وبالتالي ليس سحرا كسحرهم، علموا أن ذلك ليس إلا آية إلهية ومعجزة نبوية، فاعترفوا بها وأعلنوا اعترافهم بالحق فآمنوا وتابوا وأنابوا. بعد ذلك كانت الآيات المتتالية لدعوة فرعون إلى أن يدع بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى تاركين مصر، وفرعون يأبى كل ذلك. بعد هذه السنين طوال وإصرار فرعون على الكفر وإصرار فرعون على الصد عن الله ودين الحق، عن القرآن وعن الكتاب وآياته، عن المعجزات النبوية ودلالة صدقها، إذ ذاك أمر الله موسى بأن يترك مصر ويعبر نهر القلزم ما يسمى اليوم البحر الأحمر، ويعبر إلى الضفة الأخرى إلى سيناء إلى أرض فلسطين. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الإسراء ذهب ليلا كما قال تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كان الإسراء بنبينا ليلا، وكانت رحلة موسى بقومه من مصر كانت كذلك ليلا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أسر بمن اتبعك من المؤمنين ولم يؤمن به كل بني إسرائيل، وإنما آمن به طائف منهم وبقي آخرون على كفرهم خائفين فرعون وبطشا، ولم يؤمن معه من الفراعنة إلا امرأة فرعون وإلا مؤمن آل فرعون وإلا شخص فارس، الذين آمنوا به من الأقباط أقل ممن آمن بنوح، مع أنه ما آمن مع نوح إلا قليل، كما قال الله جل جلاله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، اترك مصر واخرج منها ليلا واعبر البحر إلى سيناء فأرض فلسطين. فامتثل موسى وتواعد مع قومه أن يخرجوا من دورهم ومن مساكنهم من كل مصر مدائن وقرى ومداشر، وأن يخرجوا مع بزوغ القمر ليلا، وهكذا فعلوا. وعندما فعلوا ذلك أبوا إلا أن يأخذوا حلي القبط فاستعاروه وأخذوا معهم، وقال الله لموسى إنكم متبعون، أي سيتبعكم فرعون وقومه، أي جد السرى وبادر بالسير عسى أن تسبقوهم وتفوتوا عليهم درككم وأخذكم والبطش بكم. أمر موسى قومه بذلك. تواعدوا في نصف الليل عند بزوغ القمر وذهبوا إلى أن وصلوا على شاطئ البحر. قال الله تعالى: فأرسل فرعون في الملأ. لما حدث هذا وخرج موسى وقومه وكانت المسافة طويلة، بلغ الخبر فرعون، بحث عنهم فلم يجدهم، وجد دورهم مغلقة، العبيد لم يأتوا لأسيادهم، عبيده هو لم يأتوا للقصر، المزارع، المتاجر، الأعمال التي كانوا يقومون بها على أنهم عبيد كلها تركت ولم يهتموا بها. كان هذا مع الشروق عندما أدرك فرعون ذلك، وإذا به يرسل إلى قوادي، إلى حكامي، إلى أتباعي، يأمرهم، يرسل لهم حاشرين، جندا، خدما. فقال تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل خدما، جندا، شرطة، يأمرهم بأن يحشروا له جميع الجيش وجميع الأقباط ومن يستطيع من شباب ومن كهول أن يتبعوا موسى وقومه، لأنهم هؤلاء جميعا يعتبرون لهم عبيدا ومماليكا، فلقد ضاعت مزارعهم بفرارهم وضاعت متاجرهم بفرارهم، وإذا بهم يتبادرون ويجتمعون إلى فرعون. وهكذا تركوا المدائن وتركوا المداشر وتركوا المزارع وتركوا الجنات وتركوا القصور وتركوا النعيم وتركوا الكنوز. هم يظنون أنهم تركوها ليعودوا إليها بعبيدهم ويعاقبونهم، وإذا بهم ذهبوا ولم يرجعوا. فقال تعالى: فأرسل فرعون في المدائن جمع مدينة، حاشرين، جندا يحشرونهم ويجمعونهم، يحشرون قومه وجنده ليحضروا ليعيدوا موسى ومن خرج معهم من عبيدهم من بني إسرائيل. ثم قال: حضروا. فقال لهم فرعون: إن هؤلاء والإشارة لقوم إسرائيل، لموسى وقومه وأتباعه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال لهم: هؤلاء الشرذمة، هذه العصابة، هذه الفئة القليلة، هؤلاء إنهم شرذمة قليلة، كيف ونحن بالمئات الآلاف بل بالملايين، وهم في أكثر ما ذكروا من أعدادهم لم يصلوا لأكثر من 600,000 300,000، على أنهم لم يسلموا جميعا ولم يكونوا خلف موسى جميعا، وإنما بعضهم لا كلهم، إنهم لشرذمة قليلون، أي ما شأنهم وما عسى أن تكون قدرتهم عليكم، وأنتم الأكثر وأنتم أصحاب البلاد وأنتم السادة وأنتم القوة وأنتم الذين تملكون ما لا يملك هؤلاء. حقا من شأن أقوام موسى بأنهم شرذمة عصابة قليلة، وإنهم لنا لغائظون، لأنهم يقول وهو الإله الكاذب: هؤلاء غاضونا، أغضبونا، أثارونا، أزعجونا، أقلقوا عصبنا، أذهبوا راحتنا بكثرة ما حدث من المعجزات التي أذلتهم وأضرتهم من الدماء ومن الجراد ومن معجزات التسع التي أتاهم بها موسى. ومنذ ظهر موسى وجاء نبيا يدعو فرعون ليدع بني إسرائيل يذهبوا مع موسى، وهو في قلق دائم في تعب مستمر، في ذل عجز عن ينزيله عنه مع إصراره على الكفر. وإنهم لنا لغائظون، وإنا جميع حاذرون، وأنا وإياكم وأهل البلد جميعا خائفون منهم، حاذرون مستعدون ليلا ونهارا بالقوة والسلاح والقدرة والقهر على البطش بهم ولم نفعل. وإنا لجميع حاذرون. وإذا النتيجة، قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك، وأورثناها بني إسرائيل. يقول تعالى وهكذا تركوا من الأول عندما ذهبوا مجتمعين متكتلين ليعيدوا جماعة بني إسرائيل، وإذا بهم لم يأتوا بهم بل سيذهبون وسيصعقون وسيهلكون، وستكون آخرتهم ونهايتهم وهم بخروجهم هذا. قد تركوا جنات وعيونا، تركوا الجنان والبساتين والخضرة والثمار وخيرات مصر كلها، تركوا العيون، تركوا النيل، تركوا المياه الدافقة، تركوا الأنهر والغدران التي تجري بين اليدين وبين الرجلين، تركوا كل ذلك، تركوا الكنوز التي كان واحد منهم وهو قارون يملك ما لا تكاد تملكه دولة، مفاتيح كنوزه، مفاتيح أرزاقه، مفاتيح أمواله، مفاتيح عقاري، تعجز عن حملها العصبة أولو القوة الجماعة القوية. إذا حاولت أن تحمل هذه المفاتيح عجزت، فكيف بالباقي؟ ومصر منذ كانت تعرف بلد خير، بلد رزق، بلد خصب، بلد نعيم، ولكن هذه المذاهب الوافدة التي دانوا بها وتركوا الحكم بالله، بدين الله، بالإسلام، بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الاشتراكية اليهودية والشيوعية اليهودية عندما حاولوا أن يحلوها محل الإسلام، محل القرآن، محل السنة المطهرة، أفقروا أنفسهم وأفقروا بلادهم وأضاعوا عزهم وأضاعوا قوتهم. وهكذا كل من ابتعد عن الإسلام وعز الإسلام وعز القرآن وعز محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، هكذا عقابه في الدنيا، ولعذاب الله أشد إن لم يتب المذنب وإن لم يعد إلى الله تائبا من ذنبه معترفا بخطاياه. وهكذا كانت في جاهليتها وفي إسلامها، إلا في هذه الفترات عندما جاءت هذه المذاهب اليهودية الوافدة، كم تركوا يقول ربنا من جنات وعيون فتركوها، ذهبت الجنات، ذهبت في الأيام الأولى أيضا نتيجة لبعدهم عن نبيين أتيا إليهم يدعونهم إلى الله وعبادته، فكان جزاؤهم ما حصل، زالت الخيرات والنعم كلها كما زالت الآن كذلك، وما أشبه الأمس باليوم أو ما أشبه اليوم بالأمس. فأخرجناهم يقول ربنا لكفرهم، لعنادهم، لتألهم على الله، لفجورهم، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز لا كاد يحصيها حاصل من الذهب والفضة وأنواع الأرزاق وأنواع الأثاث وأنواع الماعون وأنواع الفرش الوثيرة، وقل ما شئت، وعن الملوك فلا تسأل، ومقام كريم. كانوا يعيشون في أمن، كانوا يعيشون في رفاهية، كانوا يعيشون في سلامة، كانوا يعيشون والسماء تعطي خيرها والأرض تقذف بكنوزها والنيل نفسه يعتبر كنزا من الكنوز بما يعطيه من خصب ومن إنبات ومن بأمر الله جل جلاله، فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. هذا المقام الذي كانوا يقيمون فيه من قصور شاهقة وبيوت بديعة وفروش وثيرة وزوجات مطيعة وإماء خادمة وأرزاق دارة مع الخيرات التي تتعلق بكل ذلك، كل ذلك نتيجة عصيانهم، وقد أمهلهم الله مددا طويلة أخرجهم منها برضاهم. هم خرجوا يظنون للقضاء على نبيي الله موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا بهم يخرجون مطرودين أذلاء وما أشبه اليوم بالأمس، كما أخرج الفراعنة الجدد مع ما ضاع من الفراعنة القدامى، ولا يزال ربك بالمرصاد لكل طاغية جبار. كذلك أي كما كانت عندهم هذه الخيرات من كنوز ومقام كريم وجنات وعيون، كذلك ملكناها بني إسرائيل وأورثنا لهم، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خرجنا للدنيا لا نملك أرضا ولا نملك نشبا ولا نملك عقلا ولا نملك فهما ولا نملك سلطانا، فكل ما حدث بعد ولادتنا فمن الله، ولا شيء دائم إلا هو جل جلاله، هو الأول بلا نهاية وهو الآخر، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، هو الحي الدائم جل جلاله. كذلك وأورثناها بني إسرائيل كما كنا ملكناها لأولئك، فليحمدوا الله عليها، ومن لم يحمد الله على نعمة سلبها. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء، فقد قال ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجحود النعمة كفرها، الكفر بها جزاء الكافر بها نسلبها أن تزول عنه. وهكذا دوالي سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تغييرا، فأورث كل ذلك لبني إسرائيل، وذهبوا في أمس الدابر فأصبحوا قصصا تكتب حروفا في الورق، إلى أن وصلتنا من قول الله وكلام الله وقصص كتابه، لنأخذ منها العبرة، لنأخذ منها الحكمة، كي لا نرتكب ما ارتكبوا فنعاقب بما عوقبوا. وهذا معنى القصص في كتاب الله، لتكون عبرة لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين منذ عصر بعصر الصحابة إلى ما بعدهم إلى عصرنا وإلى من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. وإذا بهؤلاء الذين جمعهم فرعون وحشرهم من كل فج عميق من مدائن مصر، أتبعوا بني إسرائيل، اتبعوهم مشرقين مع الشروق، مع شروق الشمس، وهكذا فعلوا مع شروق الشمس وإلى مكان الشروق كذلك للمشرق، فأتبعوهم مشرقين. وإذا فلما ترى التقوا وأصبح موسى ومن معه يرون فرعون وجنده وأتباعه، وأصبح فرعون ومن معه من قومه الأقباط يرون موسى كذلك، موسى يراهم وقومه وهؤلاء يرون موسى وقومه. قال تعالى فلما تراءى الجمعان، تراءى تفاعل من الاثنين من التفاعل، أي وقعت الرؤية من موسى وأتباعه كما وقعت الرؤيا من فرعون، الرؤيا من فرعون وأتباعه، هؤلاء رأوا هؤلاء وهؤلاء رأوا هؤلاء، أي قربوا لبعضهم، أدركوهم، أدرك فرعون وقومه موسى وقومه، وهم على شاطئ البحر، أمامهم البحر، إلى أين يذهبون؟ كان في مقدمة بني إسرائيل هارون أخو موسى ويوشع بن نون ويوشع خادم وغلام موسى، وكان موسى خلف القوم، ولعله خاف أن يفروا ولم يكن واثقا بهم كل الثقة، وسيذهبون إلى سينا وسيكفرون ويعبدون العجل، ويقوم فيهم السامري ويتلاعب بهم عندما ذهب لميقات ربه، فيما كلم به موسى عن ربه وما أخذه من الألواح عن ربه، فهو لم يطمئن لهم، خاصة لم يؤمنوا كلهم، فكان يسوقه من خلف ويجعلها أخاه هارون من الأمام مع غلامه وخادمه يوشع، وكان نبيا كذلك، فهو حرسهم في المقدمة بهارون وخادمه، وحرسهم من المؤخرة بنفسه. وإذا بفرعون يصبح قريبا منهم بحيث رأوا بعضهم، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، صح أصحاب موسى وقالوا يا موسى إنا لمدركون، أي قد أدركونا، ويوشك أن يقبضونا ويوشك أن يبطشوا بنا، فما العمل؟ وأخذوا يحدثون أنفسهم بالفرار عنه والاستسلام إليها إلى إلى إلى كبير مصر إلى فرعون. وإذا بموسى يتقدم من كان على الخيل ويدخل البحر، وإذا بالبحر يكاد الفرس والجياد تغرق، والمسافة طويلة والبحر طويل وعرضه طويل. وإذا بموسى ثقة بربه، ولما قال له عندما أمره وبعثه بالرسالة وذكر تخوفاته أنه يخاف أن يقتل، يخاف أن يكذب، فعل فيهم وفعل، فقال الله له كلا، لما قال القف قال له كلا لن تقتل. هنا أيضا يجيب موسى قومه عندما قال إنا مدركون، قال كلا، من الذي قال كلا؟ موسى عليه السلام. كلا وكلا أداة نفي لإثبات يقوله المتحدث. آخرون قالوا أدركنا، جواب موسى نفى الإدراك وهي بكلمة كلا، كلا إن معي ربي سيهدي، الله معي بعوني، الله معي بحفظي، الله معي بكلاءتي، سيهدي، سيفتح لي طريقا، سيدلني كيف أهتدي إلى ترك فرعون وأرضه وقومه. هو نفسه كان في حيرة، أمامه البحر والبحر عريض والخيل لا تدخل والسباحة لا تكفي، هذا إن كانوا يصبحون جميعا، وفرعون خلفه بجنده بسلاحه بإعداده، ولكن موسى على ثقة كاملة بربه وعلى يقين قاطع قال كلا إن معي ربي سيهدي، الله معي سيهديني ويدلني على الطريق ويفتح لي طريق الهداية بما ينقذني من فرعون وينقذكم. وإذا بالله الكريم يستجيب حينا، فيأمر موسى بماذا؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا هي المعجزة الأولى لموسى، وكان أول كلام من الله لموسى عندما جاءه لجبل الطور للجانب الأيمن منه، قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ أول ما لفت، أول ما كلم الله موسى عن عصا أخذ يتكلم، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى، قال عصاك العادة على أنه بشر من الناس يتكئ بها يهش بها على الغنم عند الراعي، يحمل عليها القفة في الذهاب عندما يحملها يحمل زاده فيها وأشياء أخرى، وإذا بهذه العصا تنقلب إلى أشياء أخرى لم تكن تخطر ببال موسى، أصبحت معجزته الأولى والآخرة. فيقول الله له العصا هي العصا، يقول الله له فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، يا موسى اضرب البحر بعصاك هذه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي ضربة لم تذكر ولكن معناها هكذا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي ضرب البحر فانفلق، كما تنفلق البطيخة، كما ينفلق الجرم المتماسك، وإذا بالبحر ينفلق. ويصبح هناك طرق مفتوحة بين المياه، ويصبح كل فرق، كل جزء من البحر من الماء كالطود العظيم كالجبل الكبير. وفتحت الطرق بين هذه الفرق، بين هذه الطرق، بين هذه القطع، وكما قال في الآية الأخرى أصبحت يابسا، يابسا جفت حينا، أي بس الله في الهواء، وأصبحت هذه الجدر، هذه المياه الواقفة كأنها الجبال، فيها نوافذ بحيث من يمشي في هذه الطريق يرى الآخر، ليكونوا على صلة، وليبقى موسى حارسا لهم حتى لا يفروا أو يفر بعضهم، فلم يغيبوا عنه بتلك النوافذ المفتوحة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق، أي فضرب فانفلق، فكان كل فرق، كل جزء، كل قطعة منه من الماء الذي ضرب وانفلق كالطود العظيم، طود الجبل، كأكبر جبل وأطوله، مما يدل على عمق البحر وعلى أن القاع بعيد الغور، بعيد المنال. أصبحت المياه كأنها الجبال واقفة، والأرض أصبحت يابسا. فدخل موسى وقومه يقطعون الأرض، وإذا بفرعون ليذله الله ويقهره، قال ما دخل موسى في هذه المياه والأرض يابس له أدخل أنا، لما لا هو يدخل أنا لا أدخل. فتبعه موسى، فتبع موسى فرعون، وتبع فرعون أصحابه وأتباعه. وكما قال الله تعالى لموسى من الأصل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، سيتبعهم إلى النهاية، إلى البحر وداخل البحر. وهكذا كان، دخل موسى، انشقت الأرض له، استعملت عصاه المعجزة التي جعلها الله على يدها، وصل بداخل البحر، تبعه فرعون، أصحاب فرعون، وإذا بموسى في آخر المطاف للضفة الأخرى من أرض سيناء، وإذا بها بفرعون، ويراه قوم موسى، ويراه موسى، أصبحوا جميعا في مؤخرتهم في آخر في داخل البحر، ولم يبق منهم أحد على البر. فعندما وصل موسى إلى الشاطئ وتبعه جميع قومه، وانتهت المعجزة، وإذا بالبحر يلتقي، وإذا بفرعون ومن معهم جميعا يصبحون غرقا في البحر. أخذ يصيح فرعون، فأخذ يقول آمن، وإذا بالله لم يقبلني، الآن أبعد أن رأيت ما رأيت؟ وبعد 40 سنة من الإمهال، بعد أن رأيت ما كان غيبا وأمرت بالإيمان به، أصبحت ترى ما كان غيبا شهودا، رأيت ملائكة العذاب ورأى الروح تخرج من حلقومك الآن. فلم يقبل الله منه شيئا، وكما قال ربنا في هذه الحالة، لا يقبل الله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا يكون باعتبار لكل إنسان، لأننا مأمورون بالإيمان بالغيب تصديقا بمعجزات الأنبياء، تصديقا لرسالة الأنبياء، تصديقا لكتاب الله مع الأدلة العقلية التي لا تقبل جدلا ولا نقاشا. بعد ذلك يرينا الله ما يرينا من إفضاله، من إحسانه، من الحقائق التي بعث بها الرسل. فقال الله تعالى في هذه الصورة، وأزلفنا ثم الأرض، وأوحينا إلى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فأزلفنا ثم الآخرين، قربنا ثم إلى البحر، إلى هذه الجبال القائمة من المياه، قرب الآخرين. ومن الآخرون؟ فرعون وقومه. أزلفنا قربناهم، أزلفنا أدخلناهم، وهكذا. وأزلفنا ثم الآخرين. فقال تعالى، وأنجينا موسى ومن، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أنجى الله موسى وجميع من ذهب معه مؤمنا، خرج معه من أرض مصر، أنجاه من الغرق، أنجاه من العقوبة كما أنجى من كان معه أجمعين. ثم قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين. من الآخرون؟ فرعون وقوم فرعون الأقباط. أين ديارهم؟ أين جناتهم؟ أين كنوزهم؟ أين مياههم الدافقة؟ أين مقامهم الكريم؟ ذهبوا ليعودوا إليه، وإذا بهم أصبحوا طعاما لحيتان البحر، وأصبحت هذه الدور وهذه المدائن كلها ملكا لبني إسرائيل. جاءوها عاجلا أو بقوا فيها أو رجعوا إليها، أصبحت أرضا ليس لها مالك إلا هؤلاء الذين نصرهم الله عليهم. ثم أغرقنا الآخرين. يقول تعالى وهذه نتيجة القصة ومغزاها وحكمتها، إن في ذلك لآية. إن في قصة موسى وقومه مع فرعون وقومه لآية، لمعجزة، لدلالة واضحة بينة على قدرة الله جل جلاله، وأن القادر على كل شيء، وأنه لا يقف أمامه خلق من خلقه، كيف هم خلق يقفون أمامه؟ ولكن قد يجن المخلوق والإنسان ويظن نفسه شيئا، فيحاول أن يتألى على الله، أن يتعاظم على الله، ومن تكبر على الله خهر وأذل وأهان. من يتألى على الله يكذب، يكذب تألها، جبروت كبرياء يعيده للذل وللهوان وللقهر، وكأنه لم يكن. هكذا يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام.